أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر كي لحادوش وحونا كميدي أي عجر ربي إنو سعودي وصفنا تفسير القرآن الكريم كأه تضبية لنا يضب عجر كوكا كوما أيضا جنية ضباتنا دوك بالأبنى يا كنمدا من سورة البقرة أيضا كوية سغاشنا دنوا كوأدي من السورة نفسها إلى سورة البقرة كاملة عشر ذي أروع عشر كل حرير سنجاي وعلي دعلة ججرني بني إسرائيل جينك ورميني قلت بني إسرائيل وحي أي سمايان يا سماها يا وحي أي سمايان يا سماها أي اللبذة بل شيئا أي إنه مركا وعدي إيواني إنو طاعي إيجانا واللقر شيئا أي وعلى الله حصوصنا إيجانا ولذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن أولي أي وعي أبيالكو دي أو أبيالكو الصميين لو شيئا أي كأي وحي خلط إيجافة أغنق ذا. قال تعالى خذوحوا يري أفصاد معهم حمزة الاستفام وآل استبعاد والإنكار هدينك أو مسلم كيئة موعى دمع عيسان واليهود خدم عيسان أما بنو إسرائيل فقدم عيسان قولان أن يؤمنوا إني هميان لكم إذنك مؤمنين تا إني إذن هميان ميا دمع عيسان يلو أفر قيضات أفر كي قيضات قيضة كورات وقد كان وعى هذا فريق كور منهم بنو إسرائيل كمدة يسمعون إني مغلين كلام الله يسد وركيبي مغلين في التوراة والإنجيل والقرآن انت بورك إيباك وعضو كتبها كبرنا انتي مغلين ثم مركي مغلين كالقذال أي يحرفونه ورك إيباك دلي عند عليك وضا إيه أدب دخل وضا إيه عليك وضا إلى ورك انتي مغلين إيه هدي مغلين كالقذال بدلين خياله بدلين وحاكم إذا أحكامت وحي صوار وري سيدي نبي إيا حدا كسو أروري قد نوي بدلين أو تابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو عافيهي إتال عليهي كما قرحتن ليهي وأمين دار وإن داعك عقارا وإحي أي يقينين ودن بي وذا بدلين إحي أو تابت النبي محمد كسو أفسنا يوهي حكاما أي إلا وديب بدلين تورات كسوكني كوا نصار نوحي نجيل كسوكنا أي بدلين ثم يحرفونه إلى وركي سيئي دوريا من بعد ما مدكى قدال عقلوه أيكسه واتينوا لقف وحقرانا يقف ديسا وكوّن يقف وحقرانا من بعد ما عقلوه حدي وركي أيبكسين كقدال أي دوريا وهم إيجاؤوا يعلمون من يوري بدورنا ما كدت إلى كحشوه أي ما أدنك إذن كحشونه ذاك هير كاس قاري وركي الى مغلي بدلي اني كسان حتى لو وليب اني بدلين بدك اسمع ادينك ايمان كفريتي وايديهم اين قيبوا قيب لبادوا قوة منافقين باجلت اليهود قلت قوة ذا منافقين تانا لبا افلي اهايين يقابلون بالمسلمين بوجه وبالكافرين بوجه قيب لبادوا هو اذا لقوا حتى المنافقين في يهود لكل مال الذين أخيارت آمنوا عقر رميزي مسلمين في توسني أصحاب رسول الله يهدي لكم المال قالوا وحي ليهن أمن أن جوار ربي يا رسول يا دينه يا قيامه يا كتبت يا نبي الوار رميني وإن تيلت أجنيه وإذا خلا حتو قار لغبابهم منافقين تيهود قاركو إلى بعد قارك كلي حتى يسعد ليسان يقاروا بحان قوة مسلم ودورا وآية قالوا وحي ليهن والإسعان لنا يا كوي منافقين تيهودا المسلمين تتعقلي وحوشك شيئي أعنان لحروفة قالوا أي هذا أتحدثونهم ووحى المسلمين تأوشكين أيضا بما علمه فتعالى إلى أفري عليكم كرك إنه يهود حداثيهم توراد أتكما قتل وفي المنت النبي محمد إنه النبي هاي وحق هاي إنه توراد سيكتي ما تأذن كيو شاكيون ليحاجيوكم إنه المسلمين إذن كجر هلان به وحد سيكتي عند ربكم خبه نتيس قيام عزي الله تبو كان إذن كجر هلان يهود وأغايين إنه النبي محمد نبي حقي هاي توراد عنه سيكتي وانا النوسة ينواكما قلي وليد به ماهو قال عن أنت المنافقين أي النفاق نفسي لقوا عن أنت أفلا تعقلوا من إذا كدر هلاي وتكفتم فيهم شكرا ما يشيو هل كاس عن أنا رب سوجة بيه سبحانه وموحي مولاي من إلى وحق قرصونيه ووح اللؤغي وحيد لو اللؤغانا شكا ساعتا دقو سلاسد إن أبوحي قرصي إن وحج له قرصو موليك أسوكي ومهما تكون من جمر من خريقة وإن خالها تخفى على الناس تؤلم وإلو غاني قل كأولا يعلموا قويا يهود غي أن الله معبود عقا يعلموا إنه أغيهي ما يصرون وحي قرنائيين يوم يعلنون وحي موجنائيين لمدفة إلى إنه أغيهي ميئي الأغي قل هدي أهل أغيهي فكان يعنانينائيين ما يعنانينائيون فبقى يبودا يجوغنا قيب أفرادي كتاب في الأبد الشيء قيل وقيت المنافقين تأي عمر ودي وقوان قيت تعد ومنهم وعي يهود كاملة أميون حمره وطفو اللواء آليي وصيقوا لشانكوا باقيا ووحدة قيتني ووحو غي وعمر كاملة أمي حبرتي سلواء آليي حبرت مع اللواء آليي وعمعروفة أحد علم كل سئين سنجرين وصدق الله إذ يقول والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذه مركة علمنا عن رغوط أشي وحي دكشي قري علم كسبري أو عبرت أمي من أني واكبعي قفكي سيدي عبرت كل شيء كجولة أمي اللي عبرت الله آنين وكل شيء كجولة قلت ومنهم وعاكمل اليهود أميون حبره طول لهم نسبيون نافين سيكون شيء لا يعلمون أنا بأغين الكتاب كتاب في توراه أقول يساف إنه إلى كتاب زوجتي أو توراه إلى قرن أغي قوة ما يكون عليه إلا أمانية يبي ريال قوة حنحنا بينه شاكي تنجي بناك اللي جوغايين قولك أمانية قراءة اللفظية واللغفة سرى أريق اللفظي سيلا أغريو أن معنيه إلا كسي قولك إلا مجرد قراءة إلا اللفظي قرية وفي المسلمين تمانت جوغتو بلانتاي قرآن هو الله والآخرين معنيهين الله مدن لك قولك وعوامت على مدى ذيوه قولك لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا مجرد قراء أخير لفظك الآخرية والمعنى هي حكمك هي سرطة هي وعف جلاء اللغان من كتابك إلا انت أتعقيه أما إلا أمانية هو بينها واجئة وحيوسة وعيادة دوشنا مقري كتابنا مستوقابي وحما قرآن وحما أخريان أشيكوني لوسكي خليه يا عيسان وإنهم ما هم هو أسمها إلا يظنون هو وحملين إن وحك لأغي كده على قريبا شوقنا وقد كان فريق واقعي وإذا لكل الذين ومنافقين في ومنهم أميون واقعي سدعات قريب تفرق وقوة كتا كتالوي واحد وحبين إبداعيين وحبين تلعائي جدوينها لتحق لأيين وحان إلى عشيق وصود الجيل ليين قلت إلى هو أكبر ساقين لكن أول أميين خمس حراما واقاتا وقفك كعب لخونتاي وطلقوشو ودينكو كنحسو ونحيسا كقادتو وحكم على اللغة قال تعالى خدوه إلي فويل وحاس عذاب دران لي للذين كوا كمذا يسبنوا إسرائيل يكتبون وحي قرأيين الكتاب ورقب يبوغ قرأيين بأيديهم تعمل كو ديكو قرأيين قلت واحد في كيران وإيه رمان كوريا مسكعه لك قرأه وحي مركي قرأ ثم كقلا يقولون وحي ليه هذا وحن أنظرني من عند الله إلى أكدس كيمل حي ليه أتك واحد أريق سميسي كو كان حما إلها اللي أقولي هاي هدات إلى إلها وحن لي فلوه بذر ليشتروا إن إيقاتان به وحن إيقان تكو قرأ إلهن كن نبيل فمانا أدوني قليلا ير حديث مانا قليلا يري كيف بدن هذه لقد بحم النبضة ما يأجوني ودنا بقليل. وصدق الله إذ يقول قل متاع الدنيا قليل شيء قدم تعي أي محل رعي كل كأجوني ودنا هذه لقاتي يبهن هذه لها كل نبضي إن كان أقول عدي كل كأتا ربي لبدن لبدن فكت المامي ميل وحا لقرية دهن ترى فوقي أعجابي كل أيه كاللباد واحد جورناتا ديكو قاتلنا وجدك مساكين تأكد عينا عذاب لباد واحد كل كاللباء عذاب لقيته فويل وي وكلمة العذاب وواج في جهنم وهذه جهنم قلية كيان خلقنا وكل حجيه وجهنم ذكره سيلا كما أنك تقول جهنم دي جهنم هاي ياتي الأهل ألويل حنكين كل كفويل وهذه أخذرنا العذاب جهنم كيان لهم كوان بنت قرية ربكم نبي عائسكال ومعاجرة مما من أجل ما كيدا راضي شيكويا جن أي كتبت بكتي أيديهم قعم يالكورا عذاب لباب نواكا وويل عذاب كلو درن واليهم لهم وحين كليهم مما من أجل ما كيدا راضي أي يخشبون سفيتا وكل كبنت نوالو عذابا وحي نتيجة وبنت أتكسى ميتتنا والو عذابا كل كمرنا كتبكي اللو عذابا لحم نبت بالحرام فالنار أولاده إن الحرام قبعي حقيت جنك تقع مرنا جورناتذي اللو عذابا مرنا بين أومساني أي وحن جريم خوري إلى قوابرين اللو عذابا كل كان إيمانك سلاسة ما إيمانك سغيزيم أفتطمعون أيها المؤمن موحدم أيتي أن يؤمنوا من اليهود رميان لكم إذنك إذن رميان إيهو أفرسان قيبوض وقد كان أسرط بأهاري فريق قيب منهم يهود كميلة يسمعون إني مغلين كلام الله إلى وركي شيء مغلين ثم عدي وركي إيبا مغلين أي يعرفونه بدلين من بعد ما مدك كذا أقلوه أي كفين وهم إيهو ويعلمونه وحي قديين وإيبينه يهي وكان ربي إلا مغلي وايو أما وركي سلوه تهلو يبعثد إلى له واركي يهودا يدي كل كتاب القرآن كاسد الله دام الله وإلى اللقوها إلا كل ما منافق اليهود الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي قالوا إليه آمنا أنك هو الرميني وإلى خلاحظوا قار نغلو بعضهم يهود قاركو إلى بعض قارك كالي قالوا إليه أتحدثونهم هو على أصحاب تأوسي كونيتين بما دينك فتعال الله إلى فري عليكم كركي نطورات أتفعركتين من نعك محمد كلمة النبي محمد يحاجوكم إن إذن كاركر هلان به وحادو سيكتين عند ربكم خبه نجدس أي قرس إذن كهلائين لا فلا تعقلون إن أصلحون ياسين أي قرس إذن كهلائين سوكتين ميزيوة هلو تقين هلو تقينو أولا يعلمون باس كل أحماء غمية أن الله معبود حقا يعلمون إنه أغيهاي ما يفرون وحي قرصان أيان يوم يعلنون وحي موجين أيان ومنهم قيرت صدعان يهود كميدا أميون حبرات قوى الله نسبعيو لا يعلمون أن ينغي الكتابة توراتبا إلا أمانية لأن الله سيغي يغيهن أما اللفظية بوسدين وقرك اللغة سيكتغى يغيهن أحكام في موضة سير في موضة يحكو جيرين معانيها وإنهم ماهم ما يعى إلا يظنون كوى وحملين وحنا هين ما فوين العذاب درا للذين وحيوا سبنا ذي يكتبون بقاي الكتاب بوك أي أيديهم قعموا إذا كنت قايين ثم هذا إدغان كالقذال أي يقولون إليه هذا وعن قويا الله ورقدان يبوغا من عند الله الله كيسو كيمي ليحصروا إليه السلاة إيه وعي كالقا فمين أدوني قليلا ير وويل العذاب درا لهم يغالي إما في درسي أي كتب بلكت أي كل أيين أيديهم كما يالكو دبان سيقورتي عذاب أي كل أيين وويل العذاب درا لهم يغالي إما في درسي أي يكتبون سقيسانه بنتي أي كوكا سين أي كوحنا في أدنيا وقالوا لم تمسنا النار إلا يا معزيز كنوعا ويا غروس من غرورهم كمدة أفرتا كيبري أخنب موسى المناجات كأبي يكم على طورسين أي أوياش النبيل العابدين أفرتا كاسين العذاب كدي من العذاب معه وعلم أنك النومية كدان بن إسرائيل لعي أفرتا هذين إذ وعدنا موسى 40 ليلة أفرتا كي أمغنا كلي أن العذاب كل العذاب كان وابابه خاف يوحي اللغة جوابي وقالوا وحي إسرائيل إلى ذي لم تمسنا أما إن تابت الله مالي النار ناري إن تابت دعي ميزو إلا أياما معلوم ماهانة معدودة لتريو أحنا 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة انت أو يالك يجبك عابلهم فأنا لقوا يديارين ده قلوا حاصل على رسول الله اتخلتم يهود موحادي ألتان عند الله يبوين أكتي أحدا بلا إنو سنفرت بري ماهانة وحكذيك العذابين ما بلا أذنك إله أدخل قوتتانا وفلا يخلف الله وسن إله قومي أليني أهده بلا كيسا حتى بلا جري الحكم على الله بغير علم معه قال لما تتوي معه قل في محرمات التي لنهي قل إنما حرم خبي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم إذا بلا أنت هذا إن إله فرطه وقوف لك دوده من يأتي أشيء أم تقولون أو حقوا بيتا على الله أبوين كركي ما هو أيضا لا تعلمون أغي إلى وحو نارا يوحو جمعين أتجع يقان حتى عهدي إلى كالقالتين كتبتي سيكا كان توريدي إنجيلي وقرانك مقويات حدوثا كو أعلن إلى هذا نبي جنية قلت كالما ديني كالما لقو طريوة إلى أمركك جوابي سبحانه قال عز من قائل بلى تمسكم النار بلى عرف جوابه لبا معنى يحبار سلطاي وحي كهر يليه بارضين إيسا وحكسه في الجيدان واطول إيسا إن أي النار تابني إيسا كان سوما بلاوه الأنفيه إن أي تابني يا محققة بلى إن أي النار إن تابن وكتناس تمسكم النار وإذن دار إيسا كليهين ما هي من روح على الروح فصبح شقيت سيئة الحمى شركي يا حمى هوي سيئة وان مقعقون يبطو لهم تحكى لها قال لهم الكفر والمحاسي قبك شركي سمايا جنب سمايا حق الرجل سيئة قبك سمايا هو حاطة ايك وصبيه إسايا خطيئتي وقفزيالك سقالكي واحد جنبك الأول بكاك وبي وقال قال انك أكمتهم فأولئك تتكى أصحاب الناس نردك يريوه هم إياك أي أهل الناريين كلية أرنت كمائك خالد من فيها ميلة ودافعين مر كوكا نار تاسايدين سوغيته وكي نبهوه كان اللغو جوابي وقالوا إلى بن إسرائيل لن تمسنا أما إن تابت الله مالي حرف النبي واستقبالوه كذال دنبيك هذا الهيين لن تمسنا النار نار إن تابن ميت تاسو اللغو جوابي نحن أضمع الله وأحبه إلى علمه سيئة النار تأذيال كينا والنار قل فلما يعذبكم بذنوبكم محو قاركين دانيارو قتقي قاركين الدوفار الدين تبقيتي قضي ما علمين تساسي هلا أما ساحب ما ساحب كيساي هلا بل أنت بصر من من خلق تين تدافع واحد يهلا وذاكتين لماركة أولئبا كميتين إلى أن يغفر لما يزا ويعذب ما يزا تاسا اللوغو جوابي لم تمثنا نداري ميتا النار نار نداري ميتو إلا أياما مالما معاني معدودة لتريو قلنا في صوبنا وحاطرة أتخلتم وما وحادي ألتان عند الله إدوين أكدي أهدا بلا إن بريعك وحنا إليه من عذابي وفلا يخلف الله إلا أنه زنباجيني أهده بلا كيسا أما بلا مجر أم تقول ووحدي سقاب الإيسان على الله إدوين كركي ما هذا إذا لا تعلمون أغي بلا النار وايد دار من روح كسب شقيتي سيئة حمان وهو حاطط أي كوبتي به أعتقى خطيئة كفريال كيسا فأولئك هو كفريال كوبتي أصحاب النار نارتك كرواية هم يرى فيها النار تقول هذا أي خالدون وليوز يألوه الجوغا يوم والذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة يقيم يقبضنا إلى القرآن كأذكار كدونتان وأسرغيب يتلهيب مرنا يهود يوحي صحن ياري لغسيك يو يعذاب الله تلقري مرنا أخيار كي سيحني يجند الله تلقري لغسيك قلنا كواتنا كعرفي كواتنا كدايتي كل كواعنصر وحيالها تتكو السلوك كيسا يدخن كيسا غاجيه كمتاي قال تعالى فبوحو يري والذين أخيارتا آمنوا إله إيا ملائي إيا كتب إيا رسول إيا قضية قدر إيا مارين تقيامه انت بدت كرمي وعمل عمل فلي الصالحات عمل صبا وحي فرد قتل سننك قتل من نية وإخلاصك قتل وحي حنكتل أولئك تتكاثلت المامي أصحاب الجنة جنة بكيت كواتا يكون الناس ما أي أحدان كريم ما هم أجل فيها جنة بميها في خارجون ولبكوا رأيو كل جنة معلوقة الإيمان صحيح والعمل صالح الكفر والمعافين عذاب اللغوثة لبدا وضا جعا لبدا صوتا لبدا أثناليك لكلا آخر اللبا أقلا كتال تدخل واللبا كي وكان تدعن مالك فريق في الجنة وفريق في السعيد والذين أخيار تأمنوا حقا هم وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا أولئك أخيار أصحاب الجنة جنة السيدي ويهوم إيالا فيها جنة الجنة هذا يخارجون كوارين وإذا أخذنا الميثاق بني إسرائيل كل كعب الله ما في بطنا إلهي الله بالله ما يبنوا إسرائيل يسير أي بالله ما في أباجيني أقبحة كل كان دولي دول كل رجع بكتير يسانيار لك دقي عذاب لقود دقي طوفان لقود دقي أي متى ورب النوسى قال سبحانه كانوا بعرنا وضعوا ديو بالله ما في إلهنا رب الله ما أنو دورنا قال تعالى خذوحي واذكر أيها الرسول الكريم خسوا الله وعاشيكتا إذ قولاً أخذنا قباناً ميثاق بني إسرائيل ميثاق عوايا بلاً بلاً كماركين لأسايا لرهبو أما مرخاتي الله يرى أما تارا اللغو كبان قولك بلاً أذك أو مرخاتي له أو لودا ما أو دار لغو كبان أي إلهي أخلقاته وخفل بلاً يواكرا إذ وقت حس أن أخذنا قباناً ميثاق بني إسرائيل نبي عقب أولادي سبلاً قولي وحانكو قباناً كو لا تعبدون إلا الله قدم كي قدم وعن الله يلا عبدين وحي العبد لك لجد النغلو لبا وبالوالدين لبدا وحدثين حسانا وحي والدا لا صم فلو ووحي الأوربان الله قغطه خدماتك يدو سرعادي للأولى ووالد يهدو سرعادك وقلتك علمه وقال لك أول يهد لذا وإن جاهداك على أن تدرك بما ما ليس لك فيه علم فلا تضعهما لغي يلم ومع ذلك ودورك يالين حنا ندولي واليه وصاحبهما في ديها معروف لبدا لها جيين عطا وإن جالوا كليين وراك يالين لكن حنا ندولي بلك ودي قحب ودولي قضين تولي إيحن باري دولي ويكيلي وصاحبهما في الدنيا معروفا قلك وحل لنلا والد كمالك ومخلوقة كده الزراته إلى أي مركو حقي سكار لنسان وكاله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مرمض أي رابطه لو قبل الله بأورك فأوحر من إياه سبحانه ووصينا الإنسان بوالدين ملك والد وحلا منهم مخلوق مجره خالق ملك الله صداقه حقه دائمانا واللبه سردارا كي بنو إسرائيل ميدان كل جرنا إياه وورك كل يمس لكن دموا كل جرنا لا تعبدون عابدين إلا الله ما عاني أحد كليكو لبا وبالوالدين لبا دوا حسين عن أفرني إحسانا فمفل صدح إحساك واحد لبا دوا والد لو ذاك يلبا قاريين وذين غرباء وعلوا يحيكون ويقول هذا شيء بقرابته فمفل يكون أيه واليطامة أبانت مسلمين في أبيالك وردنت أي محتاجين تا كما فليكو أوليه والمساكين تكتد الليل وحيد أن ينقف الليل فقاليكو أوليه وقولوا حالو سرادان للناس ذاتك حسنا حذل وناكسا تنوى حقوق أيضا وكجرتا خلص هذا الكواناكسا إذاتك الله دعوة معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الله انت قدم بيتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكاف قولك وناكسا وحضرك كل عبد يسو السلام عليكم بارك الله فيك وعليك انت هذا لباس في عن مأمور الله يسفري والمخاطبة باللين هذا الكديحي وضبك والكتاب ساقين والكريم الطيب الخالي من البلاة والفخر وحسو عن شخص جيزة في جنب جيزة ما هو عهد مسكيراني كل قابها كل عبد سردارا فيها سحر إله بنو إسرائيل كل عبد وأقيموا الصلاة صلاة توسيس ثلاثة واحدة عبادة قديمة إلى إيطاي بطر خلقية إلى آدم ما تكنجري فمن دونه وحمد أن نقول بالله غير معه بلنك بنو إسرائيل إلى عيكو بلمن ثلاثة كجرة وقيم الصلاة ثلاثة كذا وتوسية وتوسكة فكذا نديبة حتى سنين بنو إسرائيل إمتانا إذن كرب الله مي هدان إذن الله بلان بلان كما مال مريجة ما سواكب عذان ثم هدان إذن الله بلان ميكا قدان توليتم جيتتين من هد بلان كي أوفيتان وكي جيتتين إلا قليلا داديار ومنكم إذن كمدا وبلان كي فلي واجرا وانتم انتين بغني مؤردون بلان كي واكي جيتتين قولك بلان مدان لرى بلان مي ووحن كل جرنو أي سريع ذهني قرير طي ويب الله ما ذي أصحر ويب وقت حصولته أخذنا أنقبني ميثاقكم بلنكينا أحالك رب الله مي انتي هو المامورك اللي فريعي بهم من هي اللي غربين وكا وحالك رب الله بي لا تسكفون دماء أجدرين قلت قف مسلمة إنه قف قلو مسلم دي لو أحبنان ما قند اللي قلو قال لي ما بلكي اللي قصو قدبو أيكو حكتها سورة الفرقان بان شاء الله وتجدون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قل كان النفس أنا الحق لحين جديد هذا ذنب لك لكلين لبادوة لا تسفكون دماءكم بيالك إنها دادرين ولا تخرجون عبدالحينين أنفسكم نفق يالك إن من دياركم أقلهم قف مظلمة وحولا يا جنبيك إشيكا حرام يا ودخن في جنك حرام ياي قولي جيسا يدار جيسا يأولي جيسا حودا وان ثم أغررتم واقرتان وواي حاصل هذا وانتم إذنك وتجهدون إن بلن كاسان إذنكو قبضي أدمرخاتي كتبين ثم كالقضاء أنتم إذنك هؤلاء كوان بني إسرائيل تقتلون أنفسكم واجيشين وتخرجون واب الحسين فريقا قريب منكم إذنك مدى من ديارهم أقل الله ذياك بحسين تظاهرون أذنكو إتكار ميتانا عليهم كركولا بالإثم الزنب القليل يو العدوان أوليسا تبدا لوان لمدي لجيدا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاوك يا إذكعزين وعلى الربا على البر والتغواء وهذا بر ومعي أعمى مراتك إلى أون فرق أنقل أنه تغوى لنا ومعي وحي محرم هذا أولا يتركه لبدا كأنك سيوه لكن إثم الزنب القليل و الى ان لوغاكو ان عدوان بني ادم كان لوغو حد بيو مخلوقا ابدا مدن لما اوغرا تظاهرون كلين كو اسكان ميري عليهم كركودا بنيت من الدنب هي والعدوان اوليسا وان ياتوكم هدا يديهم ما دام بنو اسرائيل وصار اي اثر لما قلو وصار اي اغو خفالنا تفادوهم وفرميتا بل لك يا كجرتك حد حينا حنادرين لقنا كدادينين هدين لقفالنا فرطة قولك قفالك مركي إسرائيل إسرائيلي قفال أوركو إلى الآن واسدي كوة ماشان جوغة كوة بناك جوغة يتقاين ملايين الملايين يكون بحيان بنو إسرائيل كالد دقن إتوفية سيدي لقوسو قد بالله كوة سولان دقن سيدي لقوسو قد بالله كوة بريئة البيت دي لسيدي لقوسو أرور الله ولي وإي أتوكم مصارى تخادوه وحي طبعا مرحب يجل شيئ جهدين كبار وعلى صوفكنا وعلو يرى قولك مجاني صورة جدا وامد في عن الكليين لكن انت ورانا وادي ذا مع صباحي وهو أرجع وخلي هاي محرم إلا حرام يلي عليكم كرتين إخراجهم بحين طولة وتقولي يخب حتى وعليهم كحرمي كل كتاب في تولي لها وهي أحكام يكوت علي قارن الله في الشيء قارن وادي جنوية حاسم الكام أنا هذه محرم فما جزاء من شو حذارك اسمها يفعل سمي ذلك كذا ومنكم إذنك إذنك مدى وكتابك قارنة أحكام في سيليو كان زمان لبوليو قارن لبينيو أذلك سوى أحترمها إلا خزي دلي في الحياة نرى القريحة لغد الليلو الدنيا هو زيزة ويوم القيامة قيامة لما لنت هذانا يردون وحلونك إلى أشد العذاب هذا مدك أغدرا ومن الله إعظمها بغافر ألمه أما وحاك تأمرون سمعين إسلام قلت شريعة أن إسلام عالم الإسلام ما أنت واتر بلن مروا كثير بلن يا إلا واحد انت أصول مليون يوسين مرايا أهل والبنى وقود الليتين وحكا لما كتابك إله كأن يقولك موسى الدجيين كتابك وحوسا إلا بس يا أموي كم توحيد كوي لبنى العمل على الحكم كوي كلك وحالم الإسلام لكتاب ما أنت قد أخممت كلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم هذه كتاب في قارة الرمائي ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقال لكم سمياج لكن كتابك إن لغوح قنتم أحكام في دين لبوليو كان للا إياي قلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم من لغمان تنجازو كيمي وعلى الدليل مدني الكتاب كان لغوح من جري أدنك والمسلمين تأوى إياي ساعي إياي قال لك هلي بيسان جري إنت لغوح من جري إنت الحرير فرطي إيه ربي الرسول لك قوي إيه قالي إما أرري ما دي إيه قانون لصمي دي إيه كتابك إلا لك مارمي وذل قالية الحمد أنت مي آية دي آوان أين فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل أولئك القوة الذين وحوا اشتروا قطي الحياة النرول الدنيا خصيصة ومرك الكتاب كي دين تلقى دركم وأدوية أو لا بجري قانون لكم أيتو وحي ربي وحرمي العلا ليتو مرك إيبوا اشتروا الحياة الدنيا أبي هذا نرسوا لي لي إيب سدينو بالآخرة بتخي الآخرة آخرة كي تجد وآخرة وحي أنفعه الإيمان الصحيح والعمل الصالح نبضين الله مقال قلت فلا يخففوا لفضيلين معه أنهم حقوا إلى العذاب لقى فضيلين معه ولا هم أهان مايين ينصر لكم واحد يبال لغا قرقارو حاجر قرقارك ويبال وحي لغا إلى إله لغا قرقارو ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله على قوي عزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم هذا ربي وقرقارتان بإذين قرقاراي حلاء دمرك قروق هذا وربي لكم أيها لغاو أيها قرقارك لما لنا أيها حتى أنسان لي يهلي والله بيعنا لك وإذ وقت حسرته الله أخذنا أنقضنا النساق بني إسرائيل نبي عقوب أولادي زبلا قوضا وعنكو قبنا إلا تعبدونها عابدين إلا الله إبما هاني وحكرة عابدين بالوالدين وعنكو رب الله إلا الله وحكتين إحسان غير الله سمفره وذين قربة قرابة قفك وصحيب الله سمفره وليتعمل أقوانت الله سمفره والمساكين دن ليد الله سمفره وعنفرنك رب الله وقولوا لا للناس للمسلمين ما تدعو لنبع هذا الحم إلى مترى ما هذا الحم أفكار من الله ما سمعي أفكار إنذادا اللو سمعي طاعة اللو سمعي قراءة القرآن اللو سمعي توحيد اللو سمعي صلاة على الرسول اللو سمعي أفكار بين الله ما سمعي إيه إذا بدره كلك بشر بعد وياي واركي عنوك إلى السلامتي الأمر بالمعروف والله يعي المنكر مرد بعزك ولا لو باك أوحي إلى حين فري أقولوا وعدوا في هذا بنا في ذلك حسنا ورمعان وفي مصر ثلاثة توسيه تكذا ما توسيه هو ملك التوسيه هي تكذا واكل الله إلا أنت نودي إيقع مع قويسة قبل الآبي وحكم الأمور السيسي وتكذا منك يسميه صبناه حكوي لحيد صلاتك فإنك لم تصل تتعبر هذه اللغة إلينا والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها سيهن مدامك قل كاسا صلاة إلا بارك فما أنينا غاني أدلو غلا أدلو كل كان صلاة مركي إلا توسيو أي صلاة نقولي إيه مركي نتو كذا ما صوبنا إنتو كذي وهي وحكا صلاة في عن رسولك وزنجرين ويري صلو كما رأيتو موري وصلي سألو تكذي ويتو كذا مركا صلاة إنتي إلا يصارو هذه هدية دقل إن صلاة دي علم اللقاء ديكو وصيدة كتوب توقو قرن تعي الله تطبقو حكام تيدي الله فليو وقيمو صلاة صلاة توسيو وهدو زكا فكذا نديبا ثم كذارا شو ليتم جاتتين إلا قليلا دبير ومنكم إذنكم إذا مهان وأنتم إذنكم ومعرضون جاتنا واذكروا بني إسرائيل حصوصا إذا خذنا أهدان قبلني ميثاقكم أذنك بلنكي مئتك مهان إذنك رب اللني لا تسفكون أهدادنين إماءكم إذيالكين وواحد إذنكم إذا أهدك لا يتندل ولا تخرجون أهدحنين أنفسكم نففيالكين من دياركم أقلدين قبر يبدأ هنسي موضي النور وحقف كليه لو دافوه ثم كذا أغررتم بلنكي واقرتين وأنتم إذنك وتجدون مرخاتك ثم كذا أنتم إذنك هؤلاء يا هؤلاء كوان بنو إسرائيل تقتلون ديسة أنفسكم نبضيالكين ديسة وتخرجون بحسة فريقا قيل منكم إذنك ملا أدمين ديارهم أقلبوا ديك بحسين تظاهرون قيلوا تظاهرون لبطأ ليسوا إدغاموا ويسوا كالميسانوا عليهم كركولا بالإسم جنبي قليل يوال عدواني حد قدود أرسوا كالميسان وإياتوكم حتى إسرائيل يديهم مادا وصار إياه الله قفالي تفادوهم وفرين أيدي تفدوهم قراك لوا وهو أرنك وغيائي محرم إلا حرام يلي عليكم قركينا إخراجهم بحين توضى سيأفتوا منون ما هو حضر مين أيضا بعد الكتاب كتابك توراة أقاركي وهو تكفرون من أكفرين أيضا ببعض أقاركي كلي فما جزاء من شو حذالك اسمها تفعل صنعية ذلك أرنك ومنكم إذن كميلة إلا خذ يندل في الحياة من القدير لغد الله الدنيا وفيسة ويوم القيامة قيامة ما لنتهدانا يردون ولا نقى إلى أشد العذاب ألم كأغد رسبلا وجهنما قالوا نقى ومن لاه إبما بغافين ألمه أما كي تعمل رسمين أيدي فيحاسبكم ويجازيكم عليه الذين كابوا المرين أيام أولئك قوة الذين وحي إسروا قتل الحياة النلول الدنيا وزيزة أي بالآخرة آخرة تجدك قتل فلا يخفف لما فضلين دونه أنهم حقوا العذاب عذابك ولا هم من العانى ينصرونك والأجر قاروا ولقد أتينا موسى الكتاب هل كان إسل القصد هذه أي أولي سعطة قال تعالى خدوه يري ولقد وحادب أتينا إنا نسينا موسى نبي موسى وعن سيني الكتاب كتاب خيمي بلن او توراد ليلة او هنون ايا النور كبوحو وحي بادئنا اللوغة هنون وحي احكامنا كلام اكتاي ولقد اتينا موسى الكتاب والفرقان اي لمتاي كتاب كانت نوال لسيي وجزوه نوال لسيي اياك عمرك كتاب كانت لوغو دنينا اي ولقد وحادبا اتينا اينا نسيني موسى ناي موسى الكتاب توراد وعينوه من دونت إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أظلموا بالذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله قل كإلى الله وكاك إلى الانتيجي وإشكد يعمل قرآن كان وحسا لدى يعمل إلى أسقاب إلى الانتيجي بلان قاضي وصدق الله إذ يقول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون أسمي إلى سنة قل الكتاب توراة بانزيني وقفينا وعرى عزيني من بعده موسى كقذال بالرسل فصول عرى عزيني والرسول في النبي الله موسى كدن بيزي توراة بيكود أغمائيين كتاب كاللو مزو دجين توراة بيكود لدينيين كلك توراة بجوكتاعي نبياتا كرد أهلي جيري إلى عيسى لك زوبانا وآتينا عيسى نبي الله عيسى وحافيني ابن مريم مريم أول كذا البينة فجوين على هذا المعجزة انجيلنا والقدة جيي وأيدناه يسوى حوجيني بروح القدس ملك جبريل حيث يمشي معه حيث ما شاء ماشي عيسى وصعده يرسمه لسعران جيري قل قد بنو إسرائيل وحيدا خان كبكتان مرى لما كو رسول يمات هو رسولك أولي مالهم بيسيرين آيان حدو حوضو ذا يوعي ربا وافق وزود وين آيان حدو حوضو ذي جيزانا أقول عيا نزول كلامه. أفكلما قال تعالى خذوه إلى أفكلما مركز. حمدوه واستفهام كاريا فعل في حماية جمرية ما لقوا إنكرايا أفكلما مركز. جاءكم إليهما خسر مثل إليه صدري مما شرقي لا تهوى أيا جعلي أنفسكم نففيالكين استكبرتم وشوينيتين جنية ففريقا قيد كذبتم دانيسة كموسى وإيسى وفريقا قريب كمذا تقتلون ديسة كالزكريا والحياة لماذا نكتاليك الله تاري قلت أوحى إيمان دونتا قلت المؤمنين بأنه الدين بأنه كتاب بأنه إيرادان قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقيقوا أريسان دين تجني فريسة النبي جليجي يقولي نبي ياشي بعد ما يجن صالحين كي بعد ما يجن قل كإيمان كإذن فرايا بيس ما يأمركم به إيمانكم حداد بإيمان لديه المرهدين ولقد وحد وآتينا إنا نسينا موسى نبي الله موسى الكتاب طورا وقفينا وحن رأسينا من بعده بعد موسى بالرسل خصوصي كدن بيسي يوسع بن النون إيا زكريا إيا إلا لقصه قال النبي الله عيسى داود يا سليمان دمر باجر سواه يوان الهي قل قوحي رسولها ابن اسرائيل اي موسى كدن بيزي توريد بيكو ساقين جرا وقفين وعن رعفيني من بعده موسى كدن البير رسول رسول بلان بان رعفيني وعتينا عيسى عيسى دي لسوكار يوحن سيني ابن مريم مريم ويل كذا البينات المعجزين عاد عاد في سورة المائدة وفي سورة آل عمران كينوه تجدونا وأيدناه كيسوح عن قحوجنا بالروح القدس نفسي طاهرنا روح القدس ملك الجبيل وأنف نظيفة طاهرا قوم قفتا وقيم بلن ونبي آدم لرب الله لأنه محمد لقصه قارو حريري ربي الرسوس كان عليك جري الجبريل عليه السلام بروح القدس أفكل ما مركز وجاكم إذيه مات بنو إسرائيل فصون هدو إذيه مات بما هو إذين لي مات لا تهوى أيان جعلين أنفسكم نففيالكين استكبرتم وإسكوين الدين إذن حقا ففريقا قيب كذبتم بأنيسة وفريقا قيبنا قتلتم بياهي آية دورس جدال إلالية تقتلون والله يسو وقالوا قلوبنا غلف آية دسن بنو إسرائيل لي محمد عليه الصلاة والسلام القطار وبدجان كل دعوه يدين في أوكينا وعلى قلوبنا غلف لا بتنظوا دبارا فما معنى كل جدان بوا محتمل من إليه وكل وأن أيام فأفكر المينه وحسيك في فهم المين وقوة كان وجدت النظر بين بني إسرائيل بها يكون عرفتها أو كذا شيء أو لدى شيء أي أكون قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إجاب فعملنا آمن وحالا قرن مينه كوا قلت واب بني إسرائيل لا بتنظر وببولا تاي ووحد تيجي شيء كده بولنتاي ووركا هي وحاجة كفت مينا ميا معقول هذيك لما وحولنا كل الباني توريد هاي جنة جوكت على كاين علمي قبل هي معرفة ان دين هي توريد عنا كان واحد وقت الميلي كقرايين بمالي مكوب باني واشروا لها يدا لبدا بصورة قلو قال تعالى حدوحي وقالوا وحي الاهدين بين اسرائيل نبي محمد بيكو حجينا ايان قلوبنا لا بيالك اينا غلف وماذا بولنت علمي يا كبير وما بحيو حاجة فوريد عنقان انجيل عنقان جبور عنقان كل سواب احنا علمان ناي وحاجة وما بحيو مالك يسيد اولا بين الشيخ اي علمي قوح لك درق وكما عاني اي وح الله كوبان واكبرن دليل كيسين وحا النبي محمد وافضل الخلق يا ايا ملك جبريل وافضل الملائكة انتي ساعات قيامي شويديين ويري جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة والنبي محمد يري ما المسؤول بها بعلم من الزائد متكلم من نقل من النبي محمد إله وكم يري وقل ربي زدني علما أي محمد إله علم إيكو للي أي هو أن كله يري بشري مخلوق أولا إله وكم يري والله يعلم وأنتم لا تعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليل كل هذا العلم أنك أولا بيني شيئا حتى أولا أنك أفكرا ما ينواك درس لما قرب إله النور شيئا بخذوا دي بل عنهم الله بخذوا دي واتنا إلى حديثا كل عبي حمد ديسي وكفك إلي هنون كيسي يؤدي إلي جنان لو قتلك لي عذاب الله لغبا قل كاللعنة عن كل هذا اللي أرهدي موحل قد المياه ما يبدي كفرهم بسبب كفرهم حق ديدني ديدني اللعنة كاني فقليلا ما يؤمنون فإيمانهم قليل جدا كل إيمانك أي شيئا عجيب وعنف الله مختبر معها متقال ذرنا مدنا وقالوا حيلا لك قلوبنا أنك الله بيالك هنا غلف من الدبور واي أما علم يكبر لا بل من الدبور لا قلوب تودا وفرنتاي علمنا كمبوح ذي وعي حق أبقى لله لعنهم الله فردهم الله إله دوري من رحمتي إيمانك عريضه وقف ربي خبوك هي حمدي سيو كبوري سبب كله كبوريين وبكفرهم بسبب كفرهم فلماذا قالوا به حق الدين سببته لعنته أقول هذا قلبي قودنا لما ذوب هذا فقليلا وعير ما آت أير وتركيز للقلة إيمانهم قليل جدا فقليلا وعير ما آت أير يؤمنون انت حق الرومين اليوم ولما جاءهم كتاب من عند الله انت النبي محمد إيمان عليه الصلاة والسلام كتاب كان قرآن قرآن كريم كان لسول تجيني وحام الدين المنورة ولدقنا يهودي عرب يهود الدين يقينين عرب تعني أمي وحما أخواني فلقاتي قده الجيه نبي يصاب بحضونا وقت جيسي نوابا لجوغا نبي قاسان انك الرمين دونا حدا الرمين وحالو تقالم دونا وعدي لو عندين لاي نقال نكالك دونا عرفت كيبا كفا إليه جدي نبي قاسو يمن ونبي يهود لاي جيرين ورمين ورعين يجي ساس أها إجي كفودكو هاي ما جنا قال تعالى خدوحي ولما قرتي يا أخم بنو إسرائيل هو يمن كتاب قرآن كوان كتاب قاسب من عند الله محمد نموتو دجي جبريل هي مخلوق مدنا لكم ملك وكلام الله عز وجل إلى هذا جي من عند الله إلى أكتها دو كتابك أغيمي كتاب كان إنه إلى أكتك من محلق قرانا كي هيتين وافق ذيها توراة هي إنجيل يا إنسان وإذا توراة هي إنجيل إلى إلى كي يدين إيغا سيغا قرانك محونا غري مصدق لما معه كنا دو إنجيل يا توراة بر وافق ذيها وهو عيسى قال لي كبرا بشاكي إنه من عند الله كريم الدليل كدوه ما محمد عطوري إنجيل يقال مع ربا إنجيل تقان يطوري عربي ما تقان كل إلهي إنجيل يطوري سودة جيه القرآن كان سودة جيه قرآن كبوحون هو مصدق ومخيمين في آن واحد قلت وحكوا عن نوسى الرمينة حتى نأيكي يبيل على كل إنت إهاية هي كبرا بشاكي مصدق الرمينة لما كتبت معهم إياك اللجيسي او زبور هي انجيل هي توراده او رمينا وكانوا وحين هانجرا من قبل انت عشان قران كيمان يستفحوا نقريه والدرب جرين على الذين كوبي كركو دلوه كركارو كفروا قالوا بي ومر كان مشركين عربهم دين لهاي او عيدين جرين اله نبي اسكت لك سنوكين ان رمينا رعنو مركزنا ان قالوا اللين نبي حدو يمد كتاب كتابي فلما قرتي جاءهم هو يمد ما نبي كتاب كي عرفوا يقينا وتوراد انجيل لهو ساكي اي كفروا ديدن به كتاب كي رسول افالك الله معي فلعنة الله على الكافرين شريسان لا يري ما انتنا سان ليجي قلك فلعنة الله عليه من المجد على الكافرين لبا ارجمون قلوه ما ميشه كتيرتا مدي وعوي لعنة دان ايضا سبب كي كنت مدو كفرق اول لغوشي حديث فلعنة الله على الكافرين ليري مع الله لعنة مدين كذي كافرين ابل لغوشي لكن فلعنة الله عليه مدين لغوشيها ضمير العلم لها المدعى العزيني عليه انت ايها اللغوة بفكر وايمان اولا سبب اللعنه هي الله شيء وهو كفر بالله كان بعد ما وعوي وعن ربا قال لي مركع ساسه يقوى مانت الجوغة يقوى كوري جميع الكفارين الآن تنأمن ذا ربا هل قالوا قبع مالي عاجنا كوي بريه اللو مدن له كيف يكوي اللامدة مانت عقا جيدا قال موه فلعنة الله على الكافرين قال سيؤلا ذاك على إباكو العلو قلت هذي اللعنة عن قاتل خمينتي حقنا أي جيدا وحاقي كثيري أنه الآن تودارك قال تعالى بيس ما اشتروا بيس وهذا رجل مرار بضل بيس اي نعمة لما في علوم ماضي او مالك بيس وحالو دجي وحي عنودا نعمة وحالو دجي وحي في عنودا وحالا مانا نعمة اي حدد الاهل ليلة وحو حلق الشيقان بيس الليلة مرمر وحد رجل ايقو ماذا انو كرابت من ما يعيدكم بها ايمان دونتا بيس ما اشتروا به مركي ودان ماذا سيجيري لو أريما كوبانان إن أدماء فاعل كدكتو أوتر أبريسا ما سيأباطل نعمة ما سيأبر وغالي فاعل كدكتو إيه إنت فاعل كدرتو إن أدماء مميز كدكتو أوتر أبريسا الشيء ما سيني موحاو قباطل شراؤكم هذا أما نعمة سيو إن المالكة تأخرين دونتا ابن عقيل سبوكولة وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول فاضل نعمة ما هي بيسة ما مريضة أما فاعل كبيرو أما مميز مكات فاعل كبيرتو بيسة ما سيهبات له اشتروا أي قتين كارادة به ماذا أنفسهم نففيها الكوريس وقتين وعقبات له أن يكفروا بما أنزلوا أعقبات له أما بيسة الشيء مكات مميز كبيرتو سيهبات له ما سيئا من شيء شيء نموه بات له يعني اشتروا قتين به جيدا أنفسهم نفيالك ولا أسل أنفسهم نفيالك ولا أسل كتين وحاوه باقل أن يكفرون الكفرية لما ويحي أنزل الله إلى أدجي ومعلو كفريا بغيا كردره ما حيكون كردرون أيان أن ينزل الله إلى أدجي من فضله نبي النمري في الرياض في وعد إيسا على من حكرك وقوت أدجي ويشاهد دونه من عبادة أدومنك كمير نودي نوع محمد الكيدين وإلهي الأنبياء وكارت من بني إسرائيل نبي ياسب بن إسرائيل الأحان جري ولو كان محمد النبي لكان منا حتى محمد النبي قد نهينون نقول له والله يهي إلهي نبي ياسا إذين بني الهجرته ما أذنك إذين أول نبي نبي نمانا إلى أمرك إنه قفك ربعنا لك ليمي يلي كرمية هي اللو عزيلي فليك دقال لما يين أن ينزل الله إلى إنه تجيه من فضله نبي نمدي في الرسالة ذي في وعي جيسا على من أعكرك وكو تجيه ويساو إبدونه من إبادي هدو مديسا كمير حتى يتعذك دقال لما فتباقوا وحيلا نغدان بغلب على إب ومحنو إيا قرآن كمارك إبانية إلى هو عروضي كوركو العرى لطاري على ناس وحيكر فوسي على غلبي أول موسيقى توريد بانيا إنجيلي عيسان بانيا على الله قاتل كيف الأغدر يلا ماشي قينا ينكرنا وللكافرين وحق ديلي وإليهم عذاب النار مهين وصرفتك قاتل إليهم حبيب مركة لا تريد الله عقل عليهم وإذا قيل هذه الليلة لهم إيجا كجو غساد والدين آمنوا فمنايا مما قرآن كأنزل الله إلى أودجيه هما يهدي اللونيرا قرآن كان ليهن كمحيقو عرب كاليه ومسودقين ذاتكو لنه ومسودقين هما يهدي ليه قالوا عينيهن نؤمن وعن رمينينا بما كي أنزل علينا كوركا لقلقو دجيه فورادي ينزل وقال الله قرآن كان هما جرنا وركيه ويغفرون وابنين ايهن بما وراءه كانت لقو دجيه وعكدن بايا وقرآن كان ايهن بينين ايهن الكفرين ايهن وهو الحق وعنى كبريا القرآن كان فوران إنسين في اللمجاج هو لما كقيم البدنياج الله نزل أحسن الحديث كتابة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم اسم تفضيل كان لبدا قول الله سيدي وحي الكتاب سوى دقولا قرآن كفيعة كفيعان في كفيعان يا إزاي إذا صوح إلى كلمة عن عمويه أشمل منها وكأشمل سنياج دون النصخي قل كيستقى الساري المفعولة وما انت شقينا فوريد ما شقيتو انجيلنا ما شقيتو ضرورنا ما شقيتو صحف ابراهيم وموسى سارية المفعول ما هو هذا ما تي اصلا شقينا فهو الحق اصلا حق مصدقا همينا لما وحي معهم اذا قال الجري يجي مركا اليهين نؤمن بما انزل علينا وحي قركا يلقوا دجيه كريان همينا وحداد هميتن تين توريد يا انجيل ما دقى إذا تورادي إنجي اللبي أسأل الله قل وحاتر هذا فلما معاد تقتلون أولا ميزان أنبياء الله نبيالك إلى معاد أولا ميزان من قول إنسان إن قرآن كان بإيمان إن كنتم أداتين مؤمنين أقول عبر مري مبتهينه ثاني من كهار ولما قرت جاءهم وأوي من بنو إسرائيل كتاب مدل دجيي من عند الله على أكتل لك دجيي مصدق الحمينة لما وحي كتبها معهم إيجا يهيسين رمينا والوكانوا أنجرا من قبل القرآن كقار يستفتحون هو قرقار ضلبة على الذين كل يقرقوا للأقو قرقاروا كفلوا قالوا لي أي أنجرا فلما قرتي جاءهم بنو إسرائيل ويمي ما وحي أي عرفوا كتب دولكو يقاني ونعم محمد يا قرآن كيا أي كفلوا كفريانو به النبي يا قرآن كي أي لبدي بك كفريان فلعنة الله إيران رب محمد إسمه بإيرانه على الكافرين انت حقا دي دي دمانتو كركو دالهاتو بإسماء شيء باطل استرويك تنديه ماذا أنفسهم أي نفقيالكو دوصو قدر وواما حيكا أغو باطل أي يكفروا كبرهم إني قالوا بي أي أغو باطل بلا بما كيبيك كبريين أنزل الله إبدا زيين وما أدو كبريين بغيا حسد نمو وما أي حسدين أن ينزل الله إلى إنو تجيه حسدين من فضله نبي نمو ديسا إيا الرسول لما ديسا إيا وحي ديسا إنو كنت جيئي رمي على من أكركي تساو إباه دونه إيا تأيان دوني ومن عباده أدوم ديسا كمدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم صباؤوا وحيلك الدومين ويحوصوا دي كل ما في بغضب على أهبه حتى يقران كيمي محمد بيني أنا جديدا على ذا سؤاتي على غلب على يهروك لك وطورادي موسى البانيين حتى يطورادي موسى الرميان قران كيرمي العين وطورادي موسى إن قران كان الرميان شاكين أي إنجيل لأن الإيسى البانيين أي لا تسوق عراضي تأيب لك عاكوصاي أتنى الله ضدري وللكافرين انت حق جيدي وحيليين عذاب عذاب عب عذاب قاسو مهين حقي لو سرفتك قادة وإذا قيل هدي اللويلة لهم بنو إسرائيل آمنوا خناية بما وحي أنزل الله وإباو دجيه قالوا وحيليه نؤمنوا وحرمينا كريه بما وحي أنزل الله دجيه علينا كركنا ويغفرون وانا كبرنايين بما وراءه وحي كدن بيه وهو كاظنا الحق من سبواه مصدقا وحرمينا بما وحي معهم إذا قال لجري وإنجيل يا طورا وقرآن كرمينا مبينينا يقول وحافر على فلما معاك تغطرون أولما إيسان أنبياء الله إلى النبيات في زكية يعي ما هذا قول عيال من قبل هذا كور إن كنتم هداتهم مؤمنين كوا حقرهم أيال والله أعلم.